السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وقل ربي زدني علما، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. هذا الدرس 16، ونحن في 19. بارك الله فيك. احنا كنا في بيان مزالق الشيطان، وقلنا ان الشيطان ليس اسما لجنس، بل هو اسم لعمل وحال، فيكون انسا ويكون جنة. وصلنا عند لعله عند الإلقاء السيء، أن وإذا تمنى، وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته في قراءتي النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ووقفنا عندها طويلا مليا، على اعتبار أن كثيرا من الجهالات والزلات هذا مردها، أن الشيطان له ضلالات جليات كالزنا وكالأمر بالقتل، هذا صريح لا يقربه المؤمن. ولكن وين الخوف يا أخوانا؟ في تلبيسه. أين يكون تلبيسه؟ يعني الشيطان لا يأتي صالحا عالما من المسلمين فيقول له اكفر بما أنزل على محمد، ما بيجيله، هو يعلم هذه يعني كذب بين من كبرها، ولكن يأتيه في أمر ما يضعف فيه هذا العالم أو الصالح، فيلبس عليه خطوة خطوة حتى يصل به إلى الضلال المبين. فله تلبيس. وين شره؟ كما قال الله في الحج، قال وما أرسلنا من رسول ولا نبي، وهذه صيغة الكتاب، وما فعلنا من كذا إلا هذا عام، يعني وما أرسلنا من رسول ولا نبي هذا إطلاق لا خارج فيه، واضح أخوانا؟ يعني هذا إطلاق كائن، ما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. واضح أنه إحنا لما قلنا أنه الأماني في الكتاب على التلاوة والعلم، كما قال تبارك اسمه في البقرة، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، يعني كلام كلام عابر. فبيجي الشيطان لما يبدأ يتكلم النبي، فيلقي الشيطان في أمنيته. وين يلقيها يا أخوانا؟ مش على لسان النبي، على أسماع الناس. لاحظ، يعني بكل النبي تكلم صوابا، لا ينبغي أن النبي يتكلم كلام فيداخل الشيطان فيه، ولكن من بداخل؟ فيما يتلقاه الناس، فيكون نزغا حائلا بينك وبين كلام النبي. يعني لما قال تبارك اسمه في سورة الإسراء، وكل عبادي يقول التي هي أحسن، انتبه، يقول إن الشيطان ينزغ بينهم. فوين نزغ؟ وقلنا ما هو النزغ؟ الإدخال بقوة، كما أن النزع الإخراج بقوة، يعني كما قلنا في العامية كدق الإسفين، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. الآن الشيطان فينزغ في القول. طب كيف نزغ في القول؟ أنت قلت له كذا، كيف نزغ الشيطان؟ فبيقول الرجل قال كذا، هو لا، هو ما قال كذا، فداخل بينها فألقى على سمعك شيئا غيره. بيكون صدق النبي فيما بلغ عن ربه والرسول، ولكن الشيطان داخل فنزغ فيها. وكلنا هذه وقفنا عندها عمليا على اعتبار انه كثير من الضلالات مش ضلالات العامة، يعني الضلال مش ضلال العامة يا اخوانا، الخوف مش من ضلال العامة، لأنه ضلال العامة محذور متقى. يعني السفور والفجور الناس متخربطين فيه ولا يعلمون ضلالهم؟ يعني مش حتى السافر والسافرة يعلمون أن هذا ليس بحق، ولكن الخوف فيما تلبس على أهل العلم. لاحظ إذا العالم وقع فيها شو بيعمل العام؟ يعني حتى في من كتب العلماء بسميه تلبيس إبليس، تلبيس، فبيكون لبس على مين؟ على عالم بضيعه بأكثر من أمر. وهذا ضربنا لها مثلا ولا نمل نمر عليها عابرا، لأنه تفصيلها في موقعنا، من مثل المعجزة والعقيدة والصفات وغيرها مما يعلم الله ولا نعلم. هذه إيش؟ يعني أخواننا، كنت بكلم أحد المؤمنين فعرضت لي حجة اللي هي أكبر الله في قضية النزغ ما بين كلام الأنبياء وما يصل إلى آذان الناس. لاحظ الآن إلى أسماعهم ولا إلى آذانهم؟ هو إلى أذنك، بعدين كيف ستعقل؟ فكان يسأل على المعجزة والعقيدة والصفات، فكنا في الصفات، فبقول له واسمعوا، هذا الصفات كانت عند رسول الله ولا لم تكن؟ هل هو بين واحدة من تنتين، هذا أمر كان ولا لم يكن؟ فإذا قال كان فقد أعظم الفرية، الصفة ما كان، هو إذا قال لم يكن أنهينا. كذلك يا أخوانا مثلا كلمة العقيدة التي جعل الدين، هذه العقيدة هل هيك؟ فالعقيدة هل هي لشيء، يعني اسم العقيدة هل هو لشيء كان ولا لشيء لم يكن؟ هذه مهمة. هذه العقيدة هل هي لشيء كان ولا لشيء لم يكن؟ فإذا قال لشيء كان ما اسمه يوم كان؟ فإذا قال ما اسمه فواضح أنه شهد على نفسه بالتبديل. وإذا قال لشيء أن العقيدة هي لشيء لم يكن فانتهينا. فهو سيقول هو لشيء كان، جميل، فيوم كان ماذا كان اسمه؟ أم كان بغير اسم؟ لابد أنه كان باسم. فإذا قال كان يومها بالإيمان والملة فانتهينا، فواضح أنه شهد على نفسه بالتبديل. فهذا لشيء كان ولا لشيء لم يكن؟ واضح أخوان؟ فاحذروا هذه. ولكن يعني رحمة الله ماذا قال؟ فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. الآن ستقول لي يعني اللي قالوا بالمعجزة والعقيدة صفات من العلماء في قلوبهم مرض، هو حقيقة لما يقول الله في قلبه فلان مرض، هذا مستوى واحد أو متفاوت درجات؟ ففلان في قلبه مرض وفلان في قلبه، ففي فلان في قلبه مرض على اعتبار من الزيغ أنه ما ميز، هذا مرض يسير، يعني إلا ما غسل منه قلب الأنبياء. مين قال لك أن الناس قلوبهم كقلوب النبي؟ تفضل. بالتالي إذا قلت يعني أن العالم ليس في قلبه مرض فساويته بالنبي، لابد أن يكون مرضا ما ولو كان من البخل أو من الحسد، هذا موجود يا أخواننا، واضح يا أخواننا؟ لأجل هذا بصير فيه يبني عليه الشيطان مبانيه. فاحذروا هذه. الآن بعدها قلنا الخذلان، يعني من سمات الشيطان خذلانه لأوليائه، وكان الشيطان للإنسان خذولا، ولكن لأي إنسان يا أخواني؟ هو الشيطان لا يخذل صالحا ولا نبيا إلا إذا أطاعه ذلك الإنسان، فلا بد أن يخذله ذلك كما قال الله في سورة الفرقان. والخذلان الترك يا أخوانا، ولكن في ترك بحق وترك بغير حق، وفي ترك وأنت تحتاجه، وفي ترك وأنا لا أحتاج، يعني أنت تركتني وأنا أحتاجك، وتركتني وأنا لا أحتاج. الترك إذا تركتني وأنا أحتاج هذا الخذلان، لاحظ، لأن الله نفسه تبارك اسمه يخذل. هل يخذل الله؟ هل يخذل؟ قال في آل عمران: إن ينصركم الله وإن يخذلكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم. فهن الخذلان إذ تركنا ونحن نرجوه، فمن ينصركم من بعدي. فإذا تركك وانت الآن محتاج إليه، فهذه بسموها يعني خذلت مثلا الإبل ابنها على اعتبار أنه هذا لا يعيش دونه. طيب الخذلان، ثم الصد عن السبيل، هذه من أعمال الشيطان العليا أنه يصد عن السبيل. أي سبيل؟ عن سبيل الباطل أم عن الحق؟ وهذه يا أخواننا وجب التنبيه، أنه كثير من الناس إذا تلا قول المجيد تبارك اسمه في الأعراف قال بما أغويتني لا أزينن لهم في الأرض ولا أقعدن لهم صراطك المستقيم. فكثير من المتكلمين هون بيقول لك فالشيطان سيقعد الطريق المستقيم، يعني المساجد والصالحات، أما طريق الباطل يعني بيوت الدعارة والفجر الشيطان ما بيقعد فيها. من وين هذا الكلام الفارغ؟ من وين هذا الكلام الفارغ؟ أترون رجلا قامر، كان بقامر، هذا من عمل الشيطان؟ من عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان. لاحظ، فمن يوسوس له بالزيادة؟ فلما خسر ماله من وسوس إليه أن على بيتك فقامر؟ مين أخوانا؟ الشيطان، لأن الشيطان لا يأمن ابن آدم ولا يأمن توبة ابن آدم حتى يضع رصده وحرسه على من ضل من الناس حتى لا يتوب. يعني ولله المثل الأعلى، الآن أنت عندك سجن تضع فيه من أمكنت منهم، أسراك من أعدائك، أسرت عدوا لك، عدوا لك صار لك أسيرا، تغفل عنه وتطلقه فتتبع عدوك الآخر، ولا تضع على أسيرك حرسا حتى لا يفر فيرجع عدوا مرة أخرى، يعني تائبا مرة أخرى، ولا لا يا أخوانا؟ وهذه معلومة، ما في معصية إلا والشيطان عندها يطالب بأكبر منها أبدا، أو يطالب بها استمرارا حتى لا تدعها. فهذا القول أن الشيطان يقعد الصراط المستقيم ولا يقعد، لا يا أخوانا، هو هناك كما هو هون، واضح؟ أعاذنا الله منه. إنما بحمد الله المجيد قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ثم قال: وكفى بربك وكيلا، على اعتبار أنه وكيل على عباده المؤمنين. قال: هذا صراط علي مستقيم لمن تبعك منه، يعني هو على اعتبار فقط من اتبعه، أما من استمسك بالله حرزا فهو في عوذ الله. الرجس كما في الأنفال: ويذهب عنكم رجس الشيطان بالزين، في رجس وفي رجس، يعني في المائدة قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس بالإيش؟ بالسين، وهذه رجس، ويذهب عنكم رجس الشيطان. الفرق إخوانا بين الرجس والرجز أن الرجس دنس، رجس بالسين دنس، والرجس بالزاي هلاك، هلاك، كما قال تبارك اسمه في الأعراف: ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك على نورز. هم بدوا يعلمون اللي هم قوم فرعون أنهم هلكوا، انتهوا، واضح؟ فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون على اعتبار هلاكهم. إنما الرجس يا أخواننا اللي هو كما قلنا يعني وجه من وجوه الدنس. إنما ويذهب عنكم رجز الشيطان كانت في الأنفال. الآن الشيطان وين كان الرجز يا أخواننا؟ في معارك المسلمين، فله رجز له يريد أن يهلك المسلمين ويخسروا ويقتلهم ويسلمهم لمين؟ للكافرين إما أسرا أو تقتيلا. وهذا رجز أم رجز بالسين؟ واضح. ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. واضح إخوانا؟ فرجز الشيطان وين بيكون؟ إذا أراد به هلاكا. يعني أذكر رجلا من المؤمنين يعني نتحسر عليه، كان مما نعلم عنه الخير، ولكن اكتئب فأيس فقنط، فكأنه يعني أصابه ما أصابه، حتى وقع عن بيته يعني فر من نفسه. هذا رجز من الشيطان، يعني كان الشيطان يعني استحوذ عليه برجزه حتى أهلكهم. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. المس بالطائف والنصب والعذاب. إني مسني الشيطان بنصب بثلاث قراءات وعذاب. هذا مين قالها؟ أيوب النبي الصالح. فالشيطان يمسنا بالنصب والنصب والنصب والعذاب، فهو المس. التسويل. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، وفي قراءة وأملي لهم الشيطان سول لهم. ما هو التسويل يا أخوانا؟ ما هو التسويل؟ التسويل طلب بالمسكنة. الله يبارك فيك. مش بقول متسول؟ كيف بيطلب المتسول؟ فمرات الشيطان بالحنكة والدهاء، ومرات بيقول لك بس انت بس بس بس هاي بس هاي. لاحظ؟ ان الذين ارتدوا على ادبار من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم. ودير بالك التسويل من الخطوات، ما في تسويل بامر واحد. التسويل يعني سول ووسل الوسيلة، اتوسل الى الله واتسول اليه. لاحظ بصير من الحالات هاي، لانه من الوسائل انت بتسميها الوسيلة، وسل وسول. فتسويل الشيطان انه طلب بالمسكنة. لاحظ انه بس انت جربها، انه يظهر لك الرفق. طيب التحزين. انما النجوى من الشيطان كما في المجادلة، ليحزن الذين امنوا، وفي قراءة ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا. انما من اعمال الشيطان ماذا يريد؟ انما النجوى من الشيطان. فالمناجاة في المعصية من ايه؟ من الشيطان. من الذي دعا الى النجوى؟ والله قال يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى. واضح؟ واتقوا الله الذي اليه ايه؟ ليه قال اليه تحشرون؟ ليه هون قال يا ايها الذين امنوا؟ يعني هي الآية تبدأ ويتناجون بالاثم، وفي قراءة وينتجون بالاثم والعدوان ومعصية الرسول، اذا رأوك حيوك بما لم يحيك به الله. هلا يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم، لاحظ اذا تناجيتم، شوف تفهم هذه دعوة الى المناجاة او دعوة الى عدم المناجاة. لاحظ ليش؟ انما النجوى من الشيطان. شو هي النجوى يا اخواننا؟ احنا قلنا وقربناه نجية. اذا استفردت باحد تكلمه هذه مناجاة. واضح اخواننا؟ انما على الملأ هذه ليست مناجاة. فقال عليه الصلاة والسلام اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما. ف فإن من أجل أن ذلك يحزنه لأنه واقف أنا وياك وفلان فانفردتما تتناجيان دون سمعي، هل هذا والله مني؟ فأنا أول شيء سأقول ابصر يعني دم سمعوني ابصر شوفي، لا أخذ الخواطر الآن، لاحظت أخي؟ فقال إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، فبالتالي قال الله إذا تناجيت، فلما تكون بعض المؤمنين ما يتناجى أحد، لأنه حتى لو كان فريقين فراح فريق بصير الفريق الثاني يقول لك شوفي، فهذه مش صالح، واضح إخواننا؟ فلاحظ كيف بدأت الآية، ما قال الله يا أيها الذين آمنوا تناجوا بي، قال إذا تناجيتم فلا تتناجوا، فالأصل ما نتناجى، وإذا تناجينا ما نتناجى إلا بالطاعة والتقوى، واتقوا الله الذي إليه ما هو الحشر، الجمع بقوة بعد تفرق، فهو المتناجون أو المتناجيان شو اللي صار؟ تباعدا عن صاحبه، ملاحظ؟ واتقوا الله الذي إليه تحشرون، واضح إخواننا؟ طيب التحزين، إنما النجوى من الشيطان ليحزن، فالمناجاة والأمر بالمناجاة هي من تسويله ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، هذا كل أعمال الشيطان ليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. الاستهواء كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، هذه في الأنعام كما قرأها نبينا عليه الصلاة والسلام، استهوته واستهواه، يعني كالذي استهوته الشياطين وكالذي استهواه الشياطين في الأرض حيران. وإحنا قلنا أخوانا استهوى غير عن يعني مجرد دخلت السين والتاء فواضح أنه يريد شيئا بقصد استفعله. طيب ما هو الاستهواء؟ استهواه الشيطان في الأرض حيران له أصحاب. وعن الاستهواء يا أخوانا إما أنه يعني يغمم عليه بهواه أو يريد أن يهوي به في التنتين نيه؟ يا أيها الشيطان الرجيم حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيد. فهذا في هوى وفي هوي، فإذا أنت الهوي هو السقوط من عال، واضح إخواننا؟ ففي الحالتين الشيطان يريد أن يسقطك من عال، أنو عال؟ عال الإيمان، رفعة مين؟ المؤمنين، شيك إخواننا؟ فالشيطان يريد أن يهوي بك إلى وين؟ المكان السحيق، واضح إخواننا؟ فكالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، واضح إخواننا؟ فالاستهواء إما أن يدفعك في هواك إلى هواك، يعني يكلك إلى هواك ويزين لك هواك، هذا استهواء حتى يهوي بك، فهذه من أعمال مين؟ شيطان. الإيحاء لأوليائهم، إن الشياطين كما في الأنعام ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم فيه ولئن أطعتموهم إنكم لمشركون. فهذه الآية كانت في المطعوم، شوفين يعني الله قال وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. بعديها لاحظ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموا منكم لمشركون في الطعام، يعني أحل الله شيئا شوف وحرم شيئا، فجاء الشيطان يوحي إلى أوليائه ليجادل المؤمنين على ما أحل الله وعلى ما حرم من الطعام، فمجرد الطاعة في الطعام حلالا أو حراما لاحظ شرك، شفت وين؟ لسه أن تأكل غير مستحل لا بأس به، قول مش لا بأس يعني هذه أهون، إنما إذا أكلت خنزير غير مستحل أنت مرتكب كبيرة، إنما إذا واحد طعنته مستحلا له كفرت. في إنسان يرابي غير مستحل، هذا إيش فعله؟ كبيرة. من أمهات الكبائر. طيب إذا فعله مستحل كفر. طب خذ الأعلى منها، إذا استحل الربا ولم يرابي فهو كافر. شوف ما رابه، ما رابه، هذاك مؤمن راب وهو يعلم أنه عاصٍ يرجى له مغفرة بعد عذاب أو حساب. واضح إخواننا؟ ولكن اللي هذاك لم يرابي، ولكن كان يقول كما قال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع، قالوا مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في ملتنا نعلم أنه لا يخلد في النار إلا كافر مشرك. طبعا المسلمين والفرق من طول لسانها افترقت على نبيها، هذه المسألة صاحب الكبيرة مخلد أم غير مخلد، هذه فيها مذاهب يا أخي، هذه فيها مذاهب معرفة. في يعني الخوارج يرون أن صاحب الكبيرة مش الكبيرة، صاحب المعصية خالد في النار. خوارج يعني علماء الحديث رووا عن بعض الخوارج، تعرف ليه؟ لأن الخوارج يرون أن الكذب كفر، كان يعلم علماء الحديث أن الخوارج لا يكذبون هون، فيرون عنهم الحديث. لاحظ في هاي، لأنهم يرون كل معصية خلص هي والكفر سواء. هذا مين؟ الخوارج. الآن في مذاهب برضو تتبع هذا الكلام، ولكن سائر القرآن ضدهم على خلافهم، فلا يتابعون ويترك القرآن، ولا يتابع أحد أبدا بعد القرآن. واضح إخواننا؟ إنما ماذا قال الله؟ قال ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من عاد إلى إيش؟ الناس إذا قرأت الآية يظن أنه من عاد إلى الربا. لا، ما في معصية تخلد عبدا في النار ما دام يعلم أنه عاص وأنه يعني فعلها ضعفا. في اليوم اللي يفعلها استحلالا وعنادا واستكبارا، هذه لأنه الشيطان استكبر. واضح إخواننا؟ إنما وين فمن عاد إلى إيش؟ لما قال فمن عاد، مش عاد إلى الربا، فمن عاد إلى القول بحل الربا بعدما حرمه الله، فجعل نفسه ندا للرب فقال فأولئك أصحاب النار طبعا هم فيها خالدون، ليس على الربا بل على أنهم جعلوا أنفسهم شركاء لله في الحلال والحرام. واضح إخواننا؟ شفتوا ما أهونا؟ أنه لسه إنسان يرابي وهو يرجو أن يغفر الله له، هذا أهون من رجل لا يرابي ولا يرى الربا حراما، هذاك دخل النار. إلى أن رجل سكر وهو يعلم أنه معصية وحبذا لو طهرنا الله، ورجل لا يسكر ما بيحب الخمر ولكن لا يراه حراما. لاحظ أشرك بربه وكفر بربه. واضح إخواننا؟ إنسان لا يحب الخنزير ولا تطيب له نفسه ولكن لا يراه حراما، ترى في النار يا شيخ، ترى في النار. واضح إخواننا؟ أيوة. الحلال هو لا يحرم إلا رب ولا يحلل إلا رب، انتهى. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كيف أرباب؟ فقال النبي أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فتلك عبادتهم إياه. طيب التبذير، التبذير شو الآية الدليل؟ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. واضح إخوان؟ إخوان الشياطين يعني شو يعني إخوانهم؟ في مؤاخاة الأخوة في القرآن أضراب، يعني على أكثر من وجه، في أخوة في الملة، إنما المؤمنون إخوة. رجل عصبه روسي، روسي قد يكون جده الثالث ماركس حقيقة، فأسلم الرجل، فهذا أخو أبي بكر. تعرفوا؟ تعرفوا هذا الكلام؟ أقول لك وهو أخ الأنبياء. إنما المؤمنون إخوة. واضح إخواننا؟ واضح؟ فبالتالي إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، كما قال الله: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. إخوان الأخوة أخوته أخوة كفرهم، هذول المنافقين وهذول كذا. واضح إخواننا؟ هذه تطرح مسألة، إنه مرات في بيقولوا إخواننا النصارى أو إخواننا المسيحيين أو إخواننا، ما فيش حدا بيقول إخواننا اليهود هون، إلا في دولة عربية اليهود أهل سلم. يعني مثلا في المغرب اليهود ليسوا محاربين، في العراق مثلا اليهود العراقيين ليسوا محاربين. واضح؟ فممكن يجي يقولوا إخواننا اليهود العراقيين، هذول مين بيقولها؟ أهل العراق نفسهم بيقول إخواننا اليهود العراقيين. هذه المسألة صحيحة ولا خطأ؟ ليش خطأ؟ وإلى عاد أخاهم. أيوة، هو الله لما قال إلى عاد أخاهم هودة، هذول شو كانوا يعني بالله؟ فهو الأخوة شو كانت؟ هم كانوا كفرة وهو نبي، هو أخوهم بإيش؟ ففي أخوة الملة، في أخوة الأرض، في أخوة المهنة، في أخوة السفر. لاحظ؟ فأنت حدد لي عن إيش تتكلم. فلا ينبغي لمسلم أن يقول ليهودي أخي على الملة، ولكن إن قصد بها، لاحظ، أخوة الأرض فله، على اعتباري اليهود يا أخواننا إخواننا غصبا عنا. مش إحنا كلنا بنو آدم؟ كلكم لآدم. فهو أخوك لمن؟ لأبيك. لمين؟ آدم. هلا الله في سورة براءة ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. فهو أخي الكافر وأبي الكافر. مظبوط؟ لا تتخذوا آباءكم فبقوا آبانا، ولكن صاحبهما في الدنيا فهو أبي، والأب أعلى من الأخ. شيك؟ فإذا أبوك كان مشركا لا تطعه، ولكن تصاحبه في الدنيا معروفا وهو أبوك وهذا أخوك. ولكن في أخوة ملة وأخوة عصب وأخوة نسب وأخوة أرض وأخوة مهنة. لاحظ، يعني إخوان الحدادين، هذا أخو الحدادين، فلان أخو العرب. بيش؟ شو يعني أخ العرب؟ وقد يكون بعضهم نصارى وبعضهم يهود وبعضهم مجوس. واضح أخواننا؟ فبالتالي إحنا الميزان كما فطر أخونا الميزان الكتاب. واضح أخواننا؟ اللي أبوا استدلوا بهذه الآية، آية سورة المنافقون، قال: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. ما هذه أخوة كفرهم. واضح أخواننا؟ إنما القرآن نفسه يصرح أن الله أرسل الأنبياء إلى إخوانه من قومه. واضح أخواننا؟ وهذه واضح. عاد وإخوان لوط، تعرف مين هم إخوان لوط؟ تعرف مين إخوان لوط أخواننا؟ كما في سورة القاف، إخوان لوط اللي فعلوا ما تعلمون، هذولا إخوان لوط. بإيش أخوانا؟ بالملة ولا بالنسب؟ لا لا لا، وأرسلوا إليه مع ذكرى بأقوى الآية وبعث فيهم، فهو إخوانه على اعتبار أمره فيهم. فبدنا نشوف. مرفوض أن اليهودية والنصرانية ليس أخي ملة، إنما والله إذا قصدك أننا في العراق أو في الشام أننا إخوة لأب واحد، بعضنا مؤمن وبعضنا كافر. النصراني ليس أخاك في ملة إبراهيم. واضح؟ التبذير، قل له ما هو التبذير؟ الفرق بين التبذير والإسراف، ما هو التبذير؟ الإنفاق، لاحظ، مش في غير مكان يا شيخ. التبذير، لاحظ، هو حقيقة إهلاك المال، إهلاك المال، هذا هو. يعني شو، كيف فعل بذرة؟ كيف يفعل الذي يبذر أرضه؟ كيف يفعل؟ طلع شايف طلع طلع هذا شيخ هذا الذي يبذر أرضه بشيخ بعمان وخلص برميها وين خلص واضح اخواننا. فالذي يعني يرمي ماله هيك ما يعني بغير حاجة ولا منفعة ويفسده ويهلك ماله هذا التبذير واضح لانه هذا نعمة الله عليك مجرد انك لم تقمها مقامها فقد اسأت امام الله. انما الاسراف لاحظ تجاوز الحد في النفقة وكلوا واشربوا ولا تسرفوا اكلت حلالا زيادة لبست حلالا زيادة فهذا صرف واضح واضح اخواننا. الاز ما هو الاز؟ الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم ازا من معناها انتم تعرفوا الازيز اسمع الازيز ها فأو هذا منه فش يعني تستفزهم يعني برجه فبتلاقي يعني تستثيره على معصيته على اعتبار انهم الشياطين والكافرين اخوه كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فالأز يا اخوانا يعني الله يسلط الشيطان على ولي الكافر الذي اتخذه الكافر وليا ليتخذ الشيطان وليا من دون الله هو يرجو عنده السكينة والرحمة فيسلط عليه الشيطان يؤزه أزا يعني فلا يستقر له قرار. مين اللي تسلط عليه؟ من اتخذه وليا من دون الله. شفت وين؟ كلا فقال الله كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. شفت شو صار؟ الهمز وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون. ما هو الهمز اخوانا؟ قلنا من سورة الهمزة واللمزة اللي هي الحركة يعني اذا يعني بيسموا ما يلبسه الفارس في عقبه مهماز اللي هو ايش يهمس في الدابة حتى تتحرك. فالشيطان له همزات يحضك فيها حركة على ايش على الحق ولا على المعصية ولا على الطاعة لاحظ. فلما يكون رجل جالس فتعرض له معصية وتبدأ نفسه تهمز همزا انه قوم قوم يعني اتها افعل افعل مد ايدك مد ايدك هذا ما الذي يهمزه كما تهمز الدابة؟ هو الشيطان. واضح اخواننا. وطبعا اعوذ بك ربي ان يحضرون يعني حضره الشياطين بيكونوا يعني اوقعوه وتمالأوا عليه. وان في كمان واحدة عظيمة انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. هاي بتخوفه هاي المشكلة. السوء والفحشاء عامة المسلمين ينفرون ويفرون منها ولكن القول على الله يقع فيها العامة والخاص. ليش؟ لان الشيطان يا اخوانا زي ما قلت لك لا يأتيك بالقبيح بيقول لك شايف ما اقبحه يلا بدي اعمله انا وياك. لا يأتيك بالقبيح فيزينه لك. بعد مرت معانا التزيين زين لهم الشيطان اعمالهم فيأتيك على الامر القبيح عند الله فيزينه لك. وهذا مين بيوقع فيه؟ الخاصة ولا كمان مرة يعني من بغض اهل القرآن لكل الكلمات التي تبدل على القرآن يعني المعجزة والعقيدة والصفات برضو من القول على الله فيما لا نعلم. يعني من امرنا بالمعجزة والعقيدة والصفات؟ الشيطان. لنقول ما لا نعلم على الله. يعني لاحظ قديش جلية النبي محمد عليه الصلاة والسلام بهذا الجمع في علم الدين يكتفي بأن يعبد الله بأسمائه الحسنى ولكن الذين زين لهم الشيطان أعمالهم لا يكتفون بما اكتفى به محمد عليه الصلاة والسلام فبيقولوا الأسماء والصفات. النبي محمد عليه الصلاة والسلام بيقول الأسماء ويسكت ويمسك. هم يقولون الصفات ومن صفاته ومن صفاته، وهذا قول على الله بغير علم ولو قال به كل أهل الأرض. اوعى تقول لي ما هو العلماء بيقولوا، هو عالم واحد محمد عليه الصلاة والسلام ومن بعده تلاميذ، اما نجباء او ما هو صف فيه العاقل والشاطر او الذكي، وفي اللي يكون، وهذه الامة فيها هالنجباء كأبي بكر وعمر وعثمان، وفي تلاميذ ما زبط، في تلاميذ السنهم طويل. لاحظ يعني بالعادي بالفعل التلميذ الذكي لا يعدو كلام استاذه، شك التلميذ الشكي بضله يتكلم وبده يطلع وبده ينزل، هذا شكي بكل معنى الكلمة، وهذه شقاوة يعني الصفات. اي والله يبارك فيك، هذه شقاوة اللي هم فيها شقاوة يعني، وصبينا على النبي عليه الصلاة والسلام ان يقولوا ما لم يقل وين في الله، يعني من الشقاوة ان تتكلم في الطهارة في الطهارة ما لم يتكلم رسول الله، هذه شقاوة لدرجة ان النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه علم احد المسلمين الوضوء، علمه اياه ثلاثا ثلاثا، علم الوضوء ثلاثة ثلاثة، بعدما انتهى عليه الصلاة والسلام قال فمن زاد فقد تعدى واساء وظلم في الطهارة. لاحظ شيء؟ ايوه شوية مي طهارة، لاحظ يعني تصير لك دين هذا تعدى. النبي وصف عند ثلاثة، لاحظ تصير الدلدة اربعة وعشرة وخلق وبعدين معه وبعدين لا، هي اما واحدة او تنتين او ثلاثة كما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فما بالك اذا تكلموا في الله ما لم يتكلم به رسول الله، اللي هو تحت عنوان الصفات. وخذ واحد، خذ الان الصفات يا اخواننا، الفرق المسلمة المفترقة كلها كلها حربها وسيفها على الصفات، يعني الجهمية والمعتزلة ومن يدعي السلف وسائرهم والإباضية والمتكلمون، يعني في هم بس فقط أهل الكلام، كل العلل حقيقة مردها إلى الصفات اللي هي حقيقة لم تكن عند رسول الله. شاب شيء؟ إذا قال العلماء قولا أصابوا فيه قول الله ورسوله فقد أصابوا، وإذا قال العلماء قولا خالفوا فيه الله ورسوله فهم خطأ ندين الله أمامه. إذا ما قصد العالم أن يخالف الله ورسوله هذا شيء ثاني فقد أخطأ، نرجو أن يغفر الله له. أما عالم يقصد أن يخالف الله، شو هذا عالم؟ هذا مجرم، أحسنت، هذا مجرم فاجر عدو، هذا لو أدرك الأولين بتعلق على باب المدينة. ودير بالك يا شيخ في عندنا كثير الآن في دكاترة شريعة يقصدون أن يخالف الله ورسوله، وفي عندنا وثائق مكتوبة محررة، شهد الذي يسمعنا ويرانا، شهد الذي يسمعنا ويرانا، إنه في دكاترة شريعة الآن يمحون كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام ويكتبون ضد كلامه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام له دينه في القصر الصلاة وفي جمعها، فسأل واحد المفتين بروفيسور شريعة على حكم جمع الصلاة، تجمع الصلاتين ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء، فراح وجاء راح وجاء وخنس وكنس وخنس وكنس، فخلص الى نتيجة انه اوعى تجمع، اوعى تجمع. علما ان حديثا في صحيح مسلم عن شوف في صحيح مسلم عن ابن عباس ان النبي جمع بغير عذر، قالوا لابن عباس ليه؟ قال اراد الا يحرج امته، قالوا فما العذر؟ قال الخوف والمطر. في رواية صححها اهل الحديث، لاحظ من لسانه هو محمد عليه الصلاة والسلام، يعني مش ابن عباس كلم، النبي جمع بغير عذر فسألوه قال اردت الا احرج امتي. هذا الرجل قام الحديثين ابى ان يذكر الحديثين لتبقى الفتوى كما يريد ان لا تجمع، علما ان النبي احل واجاز. شو رأيك؟ فان كان لا يعلم، فان كان لا يعلم فكيف يفتي بغير علم في مسألة يعلمها صبيان واهل العلم؟ صبيان اهل العلم فقط حطوا على الحديث بيعرف هذه المسألة. اثنين العلماء الاولون شافعي مالك احمد غيره ابن تيمية يتكلموا في المسألة وهي معلومة. يعني العالم الذي يصير عالما ولم يجمع لسه صحيح مسلم كيف هو عالم؟ يعني تفتي الناس ولم تقرأ صحيح مسلم مثلا ولا مصيبة يا شيخ؟ لاحظ، فان كان لا يعلم فهي مصيبة وان كان يعلم فاجر فاجر فاجر. واضح اخواننا؟ اياه كما قال تبارك اسمه، قال تخشى الناس والله احق ان تخشاه. لمين كان بيقول؟ لمين؟ للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. اتخشونهم؟ ما بصير يا اخواننا، ما بصير. من خالف محمدا في شطر كلمة فهو للمسلمين عدو. لا يا شيخ مظبوط يا اخي؟ كلمة واحدة يتكلمها النبي عليه الصلاة والسلام وان خالفوا عيانا فمن فعلها فهو عدو. يعني رجل اخواننا من تابعي المسلمين زار اخاه في بيته بعد فرقة، فهو في داره اخوه مسك حصن وجعل يخذف بها، يعني زي ما عمله، فبيقول له الرجل نهى رسول الله عن الخذف لهذا، وقال انها لا تقتل الصيد وتكسر السن وتفقع العين. النبي قال انه ما تعملوا هيك، هذه لا تقتل الصيد وتفقع العين. فقال الرجل لاخيه نهى رسول الله عن الخذف، فاخوه تبسم واستمر في خلفه. شوف، فقال له الصالح، لاحظ، قال احدثك عن نهي رسول الله ولا تنتهي، فوالله لا يجمعني واياك سقف ابدا. فلما كنت لا تعلم علمناك، اقول لك ولا تنتهي، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. الآية اللي قبلها قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين هذا اللي يفعل المشيخات من التسلل اللواذ. ضاع الحديث تسللا لواذا يا اخوان. والسلام عليكم.